السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمير بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، دخلت اللام على يفعل ولا تدخل على فعل، لمضارعة يفعل الأسماء، لأن الفعل المضارع فيه شبه من الأسماء كونه معربا، لمضارعة يفعل الأسماء. والأحبار علماء اليهود، والرهبان مجتهد النصارى في العبادة. شيخنا مايك مغلق. الأولى بالباطل. طب بالباطل، اقرأ بالحق كلمة بالباطل. أحسن الله عليك. قال: قيل إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه، ذكره ابن إسحاق في السير. وقيل كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع، وقيل كانوا يلطشون في الأحكام كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام. وقوله بالباطل يجمع ذلك كله، ويصدون عن سبيل الله أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام واتباع محمد عليه السلام. الثانية قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز أصله في اللغة الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله عليه السلام: ولا أخبركم بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، أي يضمه لنفسه ويجمعه. قال: ولم تزود من جميع الكنز غير خيوط ورثيف بز. وقال آخر: لا در دري إن أطعمت جائعهم قرف الحتي وعندي البر مكنوز. قرف الحتي هو سويق المقل. يقول إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل، وهو الحتي. الحتي ولا الحتي؟ قرف الحتي. فلما نزلوا به قال هو لا در دري البيت. وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه بخلاف سائر الأموال. قال الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان وعلى ظهرها. وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، والفضة لأنها تنفض فتتفرق. ومنه قوله تعالى: لم فضوا من حولك، وقد مضى هذا المعنى في آل عمران. الثالثة: واختلفت الصحابة من المراد بهذه الآية، فذهب معاوية، ولا إلى أن المراد بها أهل الكتاب، إليه ذهب الأصم، لأن قوله نعم الحدي ما حدت من الدوم أو سويق الدوم، يعني القصور التافهة اللي ملهاش معنى. أحسن الله إليك. وعندهم البر. نشكر معه، الله يفتح عليه. فذهب معاوية إلى أن المراد به بها أهل الكتاب، وإليه ذهب الأصم لأن قوله والذين يكنزون مذكور بعد قوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وقال أبو ذر وغيره المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال ويكنزون بغير والذين. فلما قال والذين فقد استأنف معنى آخر يبين أنه عطف جملة على جملة، الذين يكنزون كلام مستأنف وهو رفع على الابتداء. قال السدي عن أهل القبلة فهذه ثلاثة أقوال، وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة. روى البخاري عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان وأن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني من قبل، فذكرت ذلك لعثمان فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. الرابعة، قال ابن خويزم منداد تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية وإسلام وحول ونصاب سليم من الدين. والنصاب 100 درهم أو 20 دينارا، أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر، وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط، فلأن العبد ناقص الملك. فلأن وإنما قلنا إن الإسلام شرط، فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة، الكافر لا تلحقه طهرة. ولأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما قلنا إن الحول شرط، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وإنما قلنا إن النصاب شرط، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 200 درهم زكاة، وليس في أقل من 20 دينارا زكاة، ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول، وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل. يدل على هذا أن من كانت معه 100 درهم فتاجر فيها فصارت آخر الحول 1000، أنه يؤدي زكاة 1000 ولا يستأنف للربح حولها. فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح، كان صادرا عن نصاب أو دونه. وكذلك اتفقوا أنه لو كان له 40 من الغنم فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها وكانت السخال تتمة النصاب، فإن الزكاة تخرج عنها. الخامسة، واختلف العلماء في المال الذي أدي الزكاة هو ليسمى كنزا أم لا، فقال قوم نعم، ورواه أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال علي 4000 فما دونها نفقة وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته ولا يصح. وقال قوم ما أدي زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر وهو الصحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وفيه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال انتهيت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقيل: الكنز ما فضل عن الحاجة. روي عن أبي ذر رضي الله عنه مما نقل من مذهبه، وهو من شدائده وممن فرد به رضي الله عنه. قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه في هذا ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم، ولم يكن في بيت المال ما يشبعهم، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم. فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في 200 درهم 5 دراهم، وفي 20 دينارا نصف دينار، ولم يوجب الكل. واعتبر مدة الاستنماء، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم. وقيل: الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك. وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. وقيل: المجموع منهما ما لم يكن حليا حليا، لأن الحلي مأذون في اتخاذه، لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه. والصحيح ما بدأنا بذكره، وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا، والله أعلم. السادسة: واختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى ألا زكاة فيه، وهو قول الشافعي بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستخير الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة. احتج الأولون فقالوا: قصد النماء يوجب الزكاة في العروض، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا للقنية يسقط الزكاة. احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرق بين حلي وغيره، وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة. ليفر به من الزكاة، وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار. وفي المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع. السابعة: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث، وذكر كلمة: لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وروى الترمذي وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرأة على دينه. قال: حديث حسن. الثامنة: قوله تعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ينفقونهما، ففيه أجوبة ستة. الأول: قال ابن الأنباري: قاصد الأغلب والأعمى، وهي الفضة، ومثله قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. ومثله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فعاد لها إلى التجارة لأنها الأهم، ترك اللهو. قاله كثير من المفسرين، وأبى بعضهم وقال: لا يشبهها، لأن أو قد فاصلت التجارة من اللهو، فحاسن عود الضمير على أحدهما. الثاني العكس، وهو أن يكون ينفقونها للذهب، والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب، تقول: هي الذهب الحمراء، وقد تذكر، والتأنيس أشهر. الثالث أن يكون الضمير للكنوز، الرابع للأموال المكنوزة، الخامس للزكاة التقدير، ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة. السادس الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. ولم يقل راضون، وقال آخر من شواذ بن عقيلة، وقال آخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا من أجل الطوي رماني، ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إن شرخ الشباب والشعر الأسود لم يعاص كان جنونا، ولم يقل لم يعاصيا. التاسعة: إن قيل من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي، هل يكون حكمه في الوعد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله؟ قيل له: إن ذلك أشد، فإن من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين، بالإنفاق والتناول كشراء الخمر وشربها، بل من جهات: إذا كانت المعصية مما تتعدى، كمن أعان على ظالم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك، والكانز عصى من جهتين، وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير، وقد لا يراعى حبس المال، والله أعلم. العاشرة قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. قد تقدم معناه، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله: بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. الحديث خرجه مسلم، رواه الترمذي في رواية، رواه أبو ذر عفوا في رواية: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفيه، ويوضع على نوض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه فيتزلزل. الحديث قال علماؤنا: فخروج الرضف من حلمة ثدييه إلى نوض كتفيه لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا، فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب، صلى الله السلامة والعافية. الحادية عشرة قال علماؤنا: ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله ويتعرض للواجب وغيره، وغير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك، إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع يخبأ إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا، فلذلك قص الوعيد به، والله أعلم. قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم ظرف والتقدير يعذبون يوم يحمى، ولا يصح أن يكون على تقدير فبشرهم يوم يحمى عليها، لأن البشارة لا تكون حينئذ، يقال أحميت الحديدة في النار أي أوقدت عليها، ويقال أحميته ولا يقال أحميت عليه، وها هنا قال عليها، لأنه جعل على من صلة معنى الإحماء، ومعنى الإحماء الإيقاد، أن يوقد عليها فتكوى. الكي يلصاق الحار من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. والجباه جمع الجبهة، وهو مستوي ما بين الحاجب إلى الناصية. وجابهت فلانا بكذا استقبلته به وضربت جبهته. والجنوب جمع الجنب. الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفي الجنب والظهر آلم وأوجع، فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم. وقال علماء الظاهر: إنما خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه، ولا قبض كما قال، وقبض وجهه، كما قال: يزيد يغض الطرف عني كأنما، ولا بغضي باء ولا يا يزيد يغض الطرف عني كأنما زوى ما بين عينيه علي المحاجم، فلا ينبسط من بين عينيك من زوى، ولا تلقني إلا وأنفك راغم. وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره، فرتب الله العقوبة على حال المعصية. الثانية: واختلفت الآثار في كيفية الكي بذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي حديث أبي ذر رضي الله عنه ما ذكرنا من ذكر الرضف، وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فترى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث وفي البخاري أنه يمثل له كنزه شجاعا أقرع. وقد تقدم في غير الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه. قلت: ولعل هذا يكون في مواطن، موطن يمثل المال فيه ثعبانا، وموطن يكون صفاحا، وموطن يكون ربثا، فتتغير الصفات والجسمية واحدة، فالشجاع جسم والمال جسم، وهذا التمثيل حقيقة بخلاف قوله يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، فإن تلك طريقة أخرى، ولله أن يفعل ما شاء. وخص الشجاع بالذكر لأنه العدو الثاني للخلق، والشجاع من الحيات، والحية الذكر الذي يواثي الفارس والرجل ويقوم على ذنبه، وربما بلغ الفارس ويكون في الصحاري. رواه. وقيل هو الثعبان، قال اللحياني: يقال للحية شجعان وثلاثة أشجعة ثم شجعان والأق وثلاثة أشجعة وش ثم شجعان والأقرع من الحيات هو الذي تمعط رأسه وابيض من السم. وفي الموطأ له زبيبتان، أي نقطتان منتفقتان في شدقيه كالرهوتين، ويكون ذلك في شدقي الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أم غيلان بنت جرير: ربما أنشدت أبي حتى يتزبب شدقاي. ضرب مثلا للشجاع الذي كثر سمه، فيمثل المال بهذا الحيوان فيلقى صاحبه غضبان. وقال ابن دريد: نقطتان سوداوان فوق عينيه. في رواية مثل له شجاع يتبعه فيضطره فيعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل. وقال ابن مسعود وقال ابن مسعود: والله لا يعذب الله أحدا بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته، وهذا إنما يصح في الكافر كما ورد في الحديث لا في المؤمن، والله أعلم. الثالثة: أسناد الطبري إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في بردته دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم مات آخر فوجد له ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما التبر، وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام. ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه، ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله، وليس في الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم. وأما ما ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه فهو مذهب له رضي الله عنه. وقد روى موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يقع به يوم القيامة. قلت: هذا الذي يليق بأبي ذر رضي الله عنه أن يقول به، وأنما فضل عن الحاجة فليس بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: من خلف بيضا أو صفرا كوي بها مغفورا له أو غير مغفور له، ألا إن حلية السيف من ذلك. وروى ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحة يكوى بها من فرقه إلى قدمه مغفورا له بعد ذلك أو معذبا. قلت: هذا محمول على ما لم تؤد زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا، وفيكون التقدير عنده أحمر أو أبيض لم يؤد زكاته. من فرقه إلى قدمه، فرق من الرأس. فرقه إلى قدمه. نعم. وكذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك 10,000 جعلت صفائح جعلت صفائح يعذب بها صاحبها يوم القيامة، أي لم يؤدي زكاتها، لئلا تتناقض الأحاديث، والله أعلم. إن لم يؤدي زكاة، أي إن إن لم يؤدي مش أي أي إن نعم أي إن لم تؤدي زكاتها. صلى الله عليه وسلم. الرابعة قوله تعالى: هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فحذر، فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي عذاب ما كنتم تكنزون. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في 7 مساء. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيه 7 مسائل. بقول هتيجي 8 مسائل. 7 فيه 8 ثمان مسائل. 8 مسائل. فيه 8 مسائل. الأولى قوله تعالى: إن عدة شهور جمع شهر، فإذا قال الرجل يا أخي لا أكلمك الشهور وحلف على ذلك فلا يكلمه حول، قاله بعض العلماء لا يكلمه حول فلا يكلمه حول، وقيل لا يكلمه أبدا. قال ابن العربي: وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضي ذلك 3، إنه أقل الجمع الذي يقتضيه صيغة فعول على جمع فعل، في جمع فعل، ومعنى عند الله أي في حكم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ 12 شهرا، أعربت 12 شهرا دون نظائرها لأن فيها حرف الإعراب ودليله. وقرأ العامة 10 بفتح العين والشين، وقرأ أبو جعفر 10 بجزم الشين في كتاب الله يريد اللوح المحفوظ، وأعاده بعد أن قال عند الله، لأن كثيرا من الأشياء يوصف بأنها عند الله ولا يقال إنه مكتوب في كتاب، كقوله إن الله عنده علم الساعة. الثانية قوله تعالى: يوم خلق السماوات والأرض، إنما قال يوم خلق السماوات والأرض ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك، وأنه سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة، وهو معنى قوله تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا وحكمها باق على ما كانت عليه، لم يزلها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها وتقديم المقدم في الاسم منها، والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور وتقديمها وتعلق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض على ما يأتي بيانه، وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل المحرم صفرا وصفر محرما ليس يتغير به ما وصف وصفه الله تعالى، والعامل في يوم المصدر الذي هو في كتاب الله وليس يعنى به واحد الكتب، لأن الأعيان لا تعمل في الظروف، والتقدير فيما كتب الله يوم خلق السماوات والأرض، وعند متعلق بالمصدر الذي هو العدة وهو العامل فيه، وفي من قوله في كتاب الله متعلقة بمحذوف هو صفة لقوله 12، والتقدير 12 شهرا معدودة أو مكتوبة في كتاب الله، ولا يجوز أن تتعلق بعدة لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول في خبر إن. الثالثة هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط، وإن لم تزد على 12 شهرا لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على 30 ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على 30 وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يتعين له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج. الرابعة قوله تعالى: منها 4 حرم. الأشهر الحرم المذكورة في هذه الآية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، وهو رجب مضر، وقيل له رجب مضر لأن ربيعة ابن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجب، وكانت مضر تحرم رجب نفسه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الذي بين جماد وشعبان، ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت العرب أيضا تسميه منصل الأسنة. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان، وقيل عمران بن تيم، قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة بالحاء ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به. جسوة صح جسوة بالجيم. جثوة من تراب، جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه. الخامسة قوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي الحساب الصحيح والعدد المستوفى. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ذلك الدين أي ذلك القضاء، قال مقاتل الحق، ولا ابن عطية ولا أصعب عندي أن يكون الدين ها هنا على أشهر وجوهه، أي ذلك الشرع والطاعة. القيم أي القائم المستقيم، من قام يقوم، بمنزلة سيد من سادة يسود، أصله قيوم. السادسة قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على قول ابن عباس راجع إلى جميع الشهور، وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصة، إلى أي لأنه إليها أقرب، ولها مزية في تعظيم الظلم، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبينه. ثم قيل في الظلم قولان، أحدهما لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، ثم نسخ أو نسخ بإباحة القتال في جميع الشهور، قاله قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري. وقال ابن جريج حلف بالله عطاء بن ابي رباح انه ما يحل للناس ان يغزوا في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا ان يقاتلوا الا يقاتلوا فيها. وما نسخت، والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوار وبعض ذي القعده. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة الثاني، لا تظلموا في إن أنفسكم بارتكاب الذنوب، أن الله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب والعمل السيء كما يضاعف الثواب والعمل الصالح. فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. السابعة، وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، في من قاتل في الشهر الحرام خطأ هل تغلظ عليه الدية أم لا؟ فقال الأوزاعي القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية فيما بلغنا وفي الحرم فتجعل دية وثلثا، ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. قال الشافعي تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي بلاد الحرام وذوي الرحم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وابان بن عثمان انهم قالوا من قاتل في الشهر الحرام او في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها. وروي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ايضا. وقال مالك وابو حنيفه واصحابهما وابن ابي ليلى القتل في الحل والحرم سواء، وفي الشهر الحرام وغيره سواء. وهو قول جماعه من التابعين، وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم سن الديات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام، واجمعوا ان الكفاره على من قتل خطا على من قتل خطا في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس ان تكون الديات كذلك، والله اعلم. الثامنه، خص الله تعالى الاربعه الاشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وان كان منهيا عنه في كل الزمان، كما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، على هذا أكثر أهل التأويل، أي لا تظلموا في الأربعة الأشهر أنفسكم. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الاثنى عشر. وروى قيس بن مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية أنه قال فيهن كلهن، فإن قيل على القول الأول بما قال فيهن ولم يقل فيها، وذلك أن العرب يقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة هن وهؤلاء، فإذا جاوزوا العشرة قالوا هي وهذه، إرادة أن تعرف تسمية القليل من الكثير. وروي عن الكسائي أنه قال إني لا أتعجب من فعل العرب هذا، وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي خلونا وفيما فوقها خلت، لا يقال كيف جعل بعض الأزمنة أعظم حرمة من بعض، فإنا نقول للبارئ تعالى أن يفعل ما يشاء فيخص بالفضيلة ما يشاء، ليس لعمله علة ولا عليه حجر، بل يفعل ما يريد بحكمته، وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة فيه مسألة واحدة، قوله تعالى قاتلوا أمر بالقتال، وكافة معناه جميعا، وهو مصدر في موضع الحال أي محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية، مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية وعاقبه عاقبة، ولا يثنى ولا يجمع، وكذا وكذا عامة وخاصة. قال بعض العلماء كان الغرض بهذه الآية قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية. قال ابن عطية رحمه الله وهذا الذي قاله لم يعلم قط من شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفر، وإنما معنى هذه الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة، ثم قيدها بقوله كما يقاتلونكم كافة فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم، والله أعلم. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، هكذا يقرأ أكثر الأئمة. قال النحاس: ولم يروي أحد عن نافع فيما علمناه إنما النسي بلا همز إلا ورش وحده، وهو مشتق من نسأه وأنساه إذا أخره، حكى اللغتين الكسائي. قال الجوهري: النسيء فعيل بمعنى مفعول، من قولك نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته، ثم يحول منسوء إلى نسيء كما يحول مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة. طيب، قال الطبري: النسيء بالهمزة معناه الزيادة، يقال نسأ ينسأ إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. ورد على نافع قراءته واحتج بأن قال: إنه يتعدى بحرف الجر، يقال نسأ الله في أجلك كما تقول زاد الله في أجلك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الأزهري: أنسأت الشيء إنساء ونسيئا اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، وكانوا يحرمون القتال في المحرم، فإذا احتاجوا إلى ذلك حرموا صفرا بدله وقاتلوا في المحرم. وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب وغارات، فكان يشق عليهم أن يمكثوا 3 أشهر متوالية لا يغيرون فيها. فقالوا: لئن توالت علينا 3 أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكن. فكانوا إذا صدروا عن منن يقوم من بني كنانة، ثم من بني فقيم منهم رجل يقال له القلمس، فيقول: أنا الذي لا يرد لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهرا، أي أخسر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر، فيحل له المحرم. فكانوا كذلك شهرا فشهرا حتى استدار التحريم على السنة كلها. عندي ضمة سنة سنة. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين، فحجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكذلك في الشهور كلها، حتى وافقت حجة أبي بكر التي حجها قبل حجة الوداع ذي القعدة من السنة 9. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل حجة الوداع فوافق ذا الحجة. فذلك قوله في خطبته: إن الزمان قد استدار الحديث، أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت إلى مواضعها، وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. وقول ثالث قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسبون السنة 12 شهرا و15 يوما، فكان الحج يكون في رمضان وفي ذي القعدة وفي كل شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة 15 يوما. فحج أبو بكر سنة 9 في ذي القعدة بحكم الاستدارة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في العام المقبل وافق الحج ذا الحجة في العشر، وافق ذلك الأهلة. وهذا القول أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار، أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض بأصله المشروعية التي سبق بها علمه ونفذ بها حكمه. ثم قال: السنة 12 شهرا، ينفي بذلك الزيادة التي زادوها في السنة وهي 15 يوما بتحكمهم. ينفي بذلك الزيادة التي زادوها في السنة وهي 15 يوما بتحكمهم، فتعين الوقت الأصلي وبطل التحكم الجهلي. وحكى الإمام المازري عن الخوارزمي أنه قال: أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل، وكان الزمان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل. فهذا يحتاج إلى توقيف، لأنه لا يتوصل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء، ولا نقل صحيحا عنهم بذلك، ومن ادعاه فليسنده. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال، وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج، ويجوز أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك، فوجدوا الشمس في برج الحوت وقت قوله عليه السلام: إن الزمان قد استدار، بينها وبين الحمل 20 درجة. ومنهم من قال 10 درجات، والله أعلم. واختلف أهل التأويل في أول من نسأ، فقال ابن عباس وقتادة والضحاك: بنو مالك ابن كنانة وكانوا ثلاثة. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف. وقال الكلبي أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، ثم كان بعده رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري حي من بني كنانة ثم من بني فقيم منهم رجل يقال له القلمس واسمه حذيفة بن عبيد. وفي رواية مالك بن كنانة وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لتريث العرب إياه. وفي ذلك يقول شاعرهم ومنا ناسئ الشهر القلمس. فقال الكميت ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته خيبكم العرب. الله، نعم بقول لهم خيبكم الله، تفتخرون بالنسل. الله المستعان، أحسن الله إليكم. زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر، فإنها أنكرت وجود الباري تعالى فقالت وما الرحمن في أصح الوجوه، وأنكرت البعث فقالت من يحيي العظام وهي رميم، وأنكرت بعثة الرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وزعمت أن التحليل والتحريم إليها فابتدعته من ذاتها مكتفية لشهواتها، فأحلت ما حرمه الله ولا مبدل لكلماته ولو كره المشركون. قوله تعالى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فيه ثلاث قراءات، قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو يضل، وقرأ الكوفيون يضل على الفعل المجهول، وقرأ الحسن وأبو رجاء يضل، والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدي عن معناه، إلا أن القراءة الثالثة حذف منها المفعول والتقدير ويضل به الذين كفروا من يقبل منهم، والذين في محل رفع، ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الله عز وجل. التقدير يضل الله به الذين كفروا كقوله تعالى يضل من يشاء، وكقوله في آخر الآية والله لا يهدي القوم الكافرين. والقراءة الثانية يضل به الذين كفروا يعني المحسوب لهم. واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم. والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم لأنهم كانوا ضالين به أي بالنسيء، لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء فيه يحلونه ترجع إلى النسيء. وروي عن أبي رجاء يضل، وهي لغة يقال ضللت أضل وضللت أضل. ليواطئوا نصب بلام كي أي ليوافقوا، تواطأ القوم على كذا أي اجتمعوا عليه، أي لم يحل أي لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. وهذا هو الصحيح، لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. قال قتادة إنهم عمدوا إلى صفر فزادوه في الأشهر الحرم وقرنوه بالمحرم في التحريم، وقاله عنه قطرب والطبري، وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة والله أعلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ما لكم، ما حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ، التقرير أي شيء يمنعكم عن كذا، كما تقول ما لك عن فلان معرضة. ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، وسيأتي ذكرها في آخر السورة إن شاء الله. والنفر هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث، يقال ابن آدم نفر إلى الأمر ينفر نفورا، وقوم النفور، ومنه قوله تعالى ولوا على أدبارهم نفورا. ويقال في الدابة نفرت تنفر تنفر بضم الفاء وكسرها نفارا ونفورا، يقال في الدابة نفار، وهو اسم مثل الحيران، ونفر الحاج من منى النفرا. الثانية قوله تعالى ثاقلتم إلى الأرض، قال المفسرون معه ثاقلتم إلى نعيم الأرض أو إلى الإقامة بالأرض، وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج، وهو نحو من أخلد إلى الأرض. وأصله تثاقلتم، أدغمت التاء في الثاء لقربها منها، واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق لنصل إلى النطق بالساكن. ومثله الداركوا والدارأتم والطيرنا والزينت. وأنشد الكسائي تولي الضجيع إذا ما استافها خضرا، عذب المذاق إذا ما اتابع القبل. فقرأ الأعمش تثاقلتم على الأصل، حكاه المهدوي، وكانت تبوك ودعا الناس إليها في حرارة القيظ وطيب الثمار وبرد الظلال، كما جاء في الحديث الصحيح على ما يأتي. فاستولى على الناس الكسل فتقاعدوا وتثاقلوا، فوبخهم الله بقوله هذا، وعاب عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. ومعنى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا، التقدير أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، فمن تتضمن معنى البدل، كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. وقال الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، على طهياني، ويروى من ماء حمنان. أراد ليت لنا بدلا من ماء زمزم شربة مبردة. الطهيان عود ينصب في ناحية الدار للهواء، يعلق عليه الماء حتى يبرد. عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد طافت راكبة: أجرك على قدر نصبك. خرجه البخاري. قوله تعالى إلا تنفروا. الطهيان نعم، طهيان الطهيان بفتح الطاء. أحسن الله إليك. لها نعم، على طهياني. جزاكم الله خير. قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فيه مسألة واحدة، وهو أن قوله تعالى إلا تنفروا شرط، فلذلك حذفت منه النون، والجواب يعذبكم ويستبدل قوما غيركم، وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير. قال ابن العربي ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، كقوله إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا كما ورد في هذه الآية، فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان للمدينة إلى قوله يعملون. عميس روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما راجع الصوت كيف. وما السلام كان عليكم. لأهل المدينة إلى قوله يعملون. نعم، نسخت الآية التي تليها، نسخت الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقول الضحاك والحسن وعكرمة يعذبكم قال ابن عباس وحبس المطر عنهم قال ابن العربي، فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله، وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة. قلت قول ابن عباس خرجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن نفيع أنه قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس أنه قال استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به. وأليم بمعنى مؤلم أي موجع، وقد تقدم. ويستبدل قوما غيركم توعد بأن يبدل لرسوله قوما لا يقعدون عند استنفاره إياهم، قيل أبناء فارس وقيل أهل اليمن. ولا تضروه شيئا عطف، والهاء قيل لله تعالى وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم. والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد، فأما من غير كراهة فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه التثاقل، وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية. وإن أمن وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية، ذكره القشيري. وقد قيل إن المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم، وظاهر الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء، فعلى هذا لا يتجه الحمل على وقت ظهور المشركين، فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء لأنه متعين. وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل، إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام، والله أعلم. قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طويلة، اقرأها. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: إلا تنصروه، يقول تعينوه بالنفر معه في غزوة تبوك. عاتبهم الله بعد انصراف نبيه عليه الصلاة والسلام من تبوك، قال النقاش: هذه أول آية عن نزلت في من سورة براءة، والمعنى إن تركتم نصره فالله يتكفل به إذ قد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له وحمله على عنقه وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له بماله. قال الليث بن سعد: ما صاحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال سفيان بن عيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله إلا تنصروه. الثانية قوله تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا، وهو خرج بنفسه فارا لكن بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله، فناسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه عليهم، فلهذا يقتل المكره على القتل ويضمن المال المتلف ويضمن المال أو يضمن المال المتلف بالإكراه لإلجائه القاتل. نعم، رقم الآية 40. نعم شيخنا، لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف. قوله تعالى: ثاني اثنين، أي أحد اثنين، أي أحد اثنين، وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة، إذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة، فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه، أربعة بنفسه، أي فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه والأربعة خمسة، وهو منصوب على الحال أي أخرجوه منفردا من جميع الناس إلا من أبي بكر، أخرجوه منفردا من جميع الناس إلا من أبي بكر، والعامل فيها نصره الله أي نصره منفردا ونصره أحد اثنين. وقال علي بن سليمان: التقدير فخرج ثاني اثنين مثل والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقرأ جمهور الناس ثانية بنصب الياء، قال أبو حاتم لا يعرف غير هذا، وقرأت فرقة ثاني بسكون الياء، قال ابن جني، حكاها أبو عمرو بن العلاء، ووجهه أنه سكن الياء تشبيها لها بالألف، قال ابن عطية: فهي كقراءة الحسن ما بقي من الربا، وكقول جرير: هو الخليفة فرضا ما رضي لكم، ماضي العزيمة ما في حكمه جنف. الرابعة قوله تعالى: إذ هما في الغار، الغار ثقب في الجبل، يقال يعني غار ثور. فلما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق، ولا شر شاغل لا يطاق، فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ودعا الله أن يعمي عليهم أثره، فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع على رؤوسهم ترابا ونهض، فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في الدار أحد، فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا. وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق للهجرة، فدفع راحلتيهما إلى عبد الله بن أرقط ويقال ابن أريقط، وكان كافرا لكنهما وثقا به، وكان دليلا بالطرق، فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جمحة، ونهضا نحو الغار في جبل ثور، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس، وأمر مولاه عامر بن فريرة أن يرعى غنمه ويريحها عليهما ليلا فيأخذ منها حاجتهما، ثم نهض فدخل الغار، فكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبار، ثم يتلوهما عمرو بن فهيرة بالغنم فيعفي أثرها. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثر حتى وقف على الغار، فقال هنا انقطع الأثر، فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا ألا أحد به، فرجعوا وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة لمن رده عليهم. الخبر مشهور، وقصة سراقة بن مالك بن جعشم في ذلك لكن خبر مذكورة. الحمام ده ما جابش سيرة الحمام خلاص. نسج العنكبوت. النسج العنكبوت، أحسن الله إليكم. وقصة سراقة بن مالك بن جعشم في ذلك مذكورة، وقد روي من حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن الرجل أن الله عز وجل أمر حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها، فلما نظر الكفار إليها ردهم ذلك عن الغار. الخامسة، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وأعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3، وارتحل معهما عامر بن فريرة والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. قال المهلب فيه من الساحل، هنا مش ما يقصدش ساحل البحر صح؟ مكان اسمه الساحل يعني. مساح البحر ساحل البحر بعيد جدا، ده على ما يروح ساحل البحر يكون خرج، يكون عدى مسافة كبيرة يعني، إيه نعم. وما فيش جبال هناك، هو مش مكان صخري ولا ايه زي ما حصل في قصة صرافة. نعم. يعني بين مكة وبين الساحل البحر كتير جدا، ده يكون مضى في الطريق يعني كتير ولا ايه؟ مش كتير جدا يعني، كتير اه بس مش جدا. ده ساعة بالقطر يا سيد ولا بالعربية؟ لا سيبك القطر العربية، الطرق البرية تكون ما إذا كان مختصرة. بالقطر والعربية ساعة، هيعمل ليه الطرق بالجمل بقى؟ البرية مختصرة. طب ده هو بيدور على طريق مش مسلوكة أصلا، اه يمشي في الجبال. اما يبقى اكيد اطول من الطرق المعهوده المسلوكه. لازم نعم، احسن الله اليكم. قال المهلب فيه من الفقه ائتمان اهل الشرك على السر والمال اذا علم منهم وفاء ومروءه، كما ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشرك على سره في الخروج من مكه وعلى الناقتين. وقال ابن المنذر فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق، وقال البخاري في ترجمته باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. قال ابن بطال إنما قال البخاري في ترجمته أو إذا لم يوجد أهل الإسلام من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها، إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض حتى قوي الإسلام واستغني عنهم أجلاهم عمر. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه استئجار رجلين الرجل الواحد على عمل واحد وألا يلقي طيب وفيه استئجار رجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما. وفيه دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو والاستيفاء في الغيران وغيرها. استيفاء، وألا يلقي الإنسان بيده إلى العدو توكلا على الله واستسلاما له. استيفاء يا سيدنا ولا ايه؟ ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه معهم، ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيره. والاستخفاء. استخفاء، أحسن الله. والاستخفاء في الغيران وغيرها، ولا يلقي الإنسان بيده إلى العدو توكلا على الله واستسلاما له. ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه معه، ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيرهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك، وقال من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصا في توكله ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الآية ولله الحمد والهداية. السادسة، قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. روى أصبغ بن زيد عن ابن القاسم عن مالك ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هو الصديق، فحقق تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مبتدع، ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه أنكر نص القرآن. ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. روى الترمذي والحارث بن ابي اسامه قال: حدثنا عفان قال حدثنا امام قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه. فقال ابا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال المحاسبي: يعني معهما بالنصر والدفاع، لا على معنى ما عم به الخلائق. فقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فمعناه العموم، أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. السابعة: قال ابن العربي: قالت الإمامية قبحها الله: حزن أبي بكر في الغار دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وخرقه. وأجاب قبحهم الله. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه ليس بنقص، كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه نكرهم وأوجس نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ولم ينقص موسى قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، وفي لوط ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. فهؤلاء العظماء صلوات الله عليهم قد وجدت منه عندهم التقية نصا، ولم يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا لهم بالنقص. وكذلك في أبي بكر. ثم هي عند الصديق احتمال، فإنه قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. جواب ثاني: إن حزن الصديق إنما كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ضرر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما، وإنما نزل عليه والله يعصمك من الناس. ما قالش نزلت إمتى، يعني في المدينة بقى صح؟ بيقولوا إنما نزل عليه والله يعصمك من الناس، كملش كلام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما من الضرر، وإنما نزل عليه والله يعصمك من الناس بالمدينة. بالمدينة. أحسن الله. معصوما من الضرر. معصوما من الضرر. نعم نعم كتبتها يا سيدي. قرأتها عندك؟ كتبتها. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما من الضرر، وإنما نزل عليه والله يعصمك من الناس بالمدينة. الثامنة: قال ابن العربي: قال لنا أبو الفضائل العدل، أبو الفضائل العدل معدل معدل، قال لنا معدل. جمال الإسلام معدل، نعم أحسن الله إليك، قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم، قال موسى صلى الله عليه وسلم: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، قال موسى وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه في محمد وصاحبه في محمد وصاحبه ماشي صاحبه وقال في محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا جرم لما كان الله مع موسى وحده ارتد أصحابه بعده، رجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولما قال في محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، بقي أبو بكر مهتديا موحدا عالما جازما قائما بالأمر، ولم يتطرق إليه اختلال. التاسعة: خرج الترمذي من حديث نبيط بن شريط، أليس كذلك؟ فتح الشين شريط. نعم من حديث خرج الترمذي من حديث نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد له صحبة أنه قال: أغمي بالغين، أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قلت: ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثاني اثنين ذوما في الغار، ما يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لأن الخليفة لا يكون أبدا إلا ثانيا. سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر كقيام النبي صلى الله عليه وسلم به أولا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلها، ولم يبقى الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثها، فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثان اثنين. قلت: وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه الخليفة وعده، وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منه مخالف، والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا يختلف فيه؟ يختلف فيه، والأظهر تكفيره، وسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان في سورة الفتح إن شاء الله، والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة، فضل الصديق على جميع الصحابة، ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب عنقه، وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته، ثم بعد الصديق عمر الفاروق، ثم بعده عثمان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. واختلف أئمة أهل السلف في عثمان وعلي، فالجمهور منهم على تقديم عثمان. وروي عن مالك أنه توقف في ذلك، وروي عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهور، وهو الأصح إن شاء الله. العاشرة قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، في قولان: أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني على أبي بكر. قال ابن العربي: قال علماؤنا وهو الأقوى، لأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن جأشه وذاب روعه وحصل الأمن، وأنبت الله سبحانه ثمامة وألهم الوكر هناك حمامة، وأرسل العنكبوت فنسجت بيتا عليه، فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس وما أقواها في باطن المعنى. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين تغامر مع الصديق: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الناس كلهم قالوا كذبت، وقال أبو بكر صدقت. رواه أبو الدرداء. 11 قوله تعالى: وأيده بجنود لم تروها، أي من الملائكة. إن الناس كلهم قالوا كذبت، وقال أبو بكر صدقت. رواه أبو الدرداء. 11 قوله تعالى: وأيده بجنود لم تروها، أي من الملائكة. والكناية في قوله وأيده ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضميران يختلفان، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي كلمة الشرك، وكلمة الله هي العليا، قيل لا إله إلا الله، وقيل وعد النصر. وقرأ الأعمش ويعقوب وكلمة الله بالنصب حملا على جعل، والباقون بالرفع على الاستئناف. وزعم الفراو أن قراءة النصب بعيدة، قال: لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه، ولا تقول غلام أبي فلان. وقال أبو حاتم نحو من هذا، قال: كان يجب أن يقال وكلمته هي العليا. قال النحاس: الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية، ولكن يشبهها ما أنشد سواه: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فهذا حسن جيد لا إشكال فيه، بل يقول النحويون الحذاق في إعادة ذكر في مثل هذا فائدة، وهي أن فيه معنى التعظيم. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فهذا لا إشكال فيه. وجمع الكلمة كلم، وتميم تقول هي كلمة بكسر الكاف. وحكى الفراء فيها 3 لغات: كلمة وكلمة وكلمة، مثل كبد وكبد وكبد، وورق وورق وورق. والكلمة أيضا قصيدة بطولها، قاله الجوهري. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله إليكم. بارك.